الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن يزيد بن شريك قال: رأيت عليًا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. الحديث رواه مسلم وغيره. يقول يزيد بن شريك رحمه الله: رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. وقوله هنا: لا والله ما عندنا من كتاب، يعني شيء مكتوب، وكما جاء في رواية البخاري: ما عندنا شيء إلا كتاب الله. وفي رواية أخرى لمسلم قال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه، يعني عندنا شيئا مكتوبا قد كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، وإلا فهو كان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب، لكن المنفي هو شيء اختصوا به، شيء اختصوا به من الناس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص عليا بشيء فكتب له شيء، أو كتب لآل بيته شيئا، فهو لم يكتب لعلي رضي الله تعالى شيئا، فنفى ذلك علي رضي الله تعالى عنه، فقال: لا والله ما عندنا من كتاب، أو ما عندنا شيء إلا كتاب الله. وقول علي هنا رضي الله تعالى عنه: لا والله ما عندنا من كتاب، أو في رواية الأخرى: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب، هذا تصريح من علي رضي الله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة، حيث يقولون إن عليا قد أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة، من أسرار العلم ولقواعد الدين ولكنوز الشريعة، وأن الأمر له من بعده، أو أنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه كلها دعوة باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها. ويكفينا في هذا أن عليا نفسه رضي الله تعالى عنه هو الذي أبطلها، كما ذكر هذا النووي رحمه الله تبارك وتعالى. قال علي رضي الله تعالى عنه: إلا كتاب الله، لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، يعني غير كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وهذه الصحيفة، وهذه الصحيفة، هذه الصحيفة أشار إليها، وهي صحيفة كانت في قراب سيفه، ولهذا جاء في رواية أخرى الإمام مسلم أن يزيد بن شريك راوي الحديث هذا عن علي قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، صحيفة معلقة في قراب سيفه، يعني مكتوب فيها أشياء، وبما هو مكتوب فيها قال: فنشرها، يعني نشر تلك الصحيفة التي أشار إليها ليقرأ ما فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فإذا فيها أسنان الإبل، فيها أسنان الإبل، يعني في تلك الصحيفة المعلقة في قراب سيفه أسنان الإبل، والمراد بأسنان الإبل يعني بيان مقادير أسنان الإبل التي تعطى في الدية، التي تعطى في الدية. قال: وأشياء من الجراحات، الجراحات التي تكون في بدن الإنسان بسبب الاعتداء عليه فيجب فيها القصاص أو الدية، ففي بيان ذلك في الكتاب، بيان ذلك في الكتاب. قال: وأشياء من الجراحات. قال: وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا مما جاء فيها أيضا في هذه الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذا أيضا مكتوب فيها، ومكتوب فيها ما أورده هنا في الرواية، قال: ذمة المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، قال: ذمة المسلمين واحدة، يعني عهد المسلمين وأمانهم واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يعني عهدهم وأمانهم واحد، يعني كالشيء الواحد لا يختلف باختلاف مراتب الناس. ولذلك لا يجوز لأعلى الناس أن ينقص ما عقده أدناهم، إذا عقد أدناهم شيئا من المسلمين فأعلاهم لا ينقض ذلك العهد. وحاصل ذلك أن أمان المسلمين للكافر هذا صحيح، ولو أن مسلما أمن واحدا فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يتعرض له ما دام في أمن المسلم، ما دام لأمن المسلم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين يعني عهدهم وأمانهم، الذمة هي العهد، سمي بها لأنه يذم متعاطيها على إضاعتها، إذا أضاعها فإنه يذم، لهذا سمي ذمة المسلمين، فالمراد بها العهد. قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم يعني يتولاها ويلي أمرها أدنى المسلمين مرتبة. والمعنى أن ذمة المسلمين واحدة سواء صدرت من واحد أو أكثر، صدرت من شريف عال ولا من وضيع حقير، فإذا أمن أحد حقير يعني محتقر عند الناس، فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد أن ينقض هذا العهد، فلم يكن له أن ينقض هذا العهد. قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله. أخفر مسلما إن أخفر بالرجل إذا غدره ونقض عهده، فإذا نقض العهد، وهذا الحديث لأجل هذا أورده هنا، هذا هو الشاهد الذي لأجله أورده المنذري رحمه الله في بيان خطورة الغدر ونقض العهد. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهنا بيّن صلى الله عليه وسلم وحدة أمان المسلمين، وأن من عقد أمانا لكافر لا يحل لغيره أن ينقضه، وهذا سواء كان رجلا ولا امرأة، حرا أو عبدا، فمن نقض عهد مسلم فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. قوله صلى الله عليه وسلم عليه لعنة الله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذا وعيد شديد لمن ارتكب هذه الجريمة، وهذه استدل به على أن ذلك من الكبائر، لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة. عليه فعليه لعنة الله، أي أن الله جل وعلا يلعنه، والملائكة والناس أجمعين، يعني وكذلك تلعنه الملائكة والناس أجمعين، والناس أجمعون، وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد، فالمراد باللعن هنا الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا اللعنة إذا قلنا هذه كبيرة، فالمسلم إذا وردت في حقه هذه اللعنة، يعني المسلم هذا المقصر الذي وقع في هذا الذنب، طبعا هذه اللعنة ليست كلعنة الكفار الذين يبعدون عن رحمة الله كل الإبعاد، ليست كلعنة الكفار الذين يبعدون عن رحمة الله جل وعلا كل الإبعاد. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه يوم القيامة، انظر الوعيد، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لعنة الله وزاد لعنة الملائكة والناس أجمعين، وهذه مبالغة في بعدها عن رحمة الله عز وجل. ومما زاد أيضا هنا في الوعيد لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ما المراد بالصرف والعدل؟ هذا مما اختلف في تفسيرهم العلماء رحمهم الله، قيل الصرف هو الفريضة والعدل هو النافلة، يعني لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا، وقيل العكس كما ذكر هذا عن الحسن البصري، الصرف هي النافلة والعدل الفريضة، وهو قول عكس قول الأكثرين. وقال بعض أهل العلم الصرف التوبة والعدل الفدية، أو العدل الفدية، وقيل الصرف الدية والعدل الزيادة، وقيل المعنى لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضا، لا يعني لا يقبل الله جل وعلا منه فريضة ولا نافلة قبول رضا، وإن قبلت قبول إجزاء، إذا أداها صحيحة فإنها تجزئ عنه. وقيل إن القبول لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني يكون القبول هنا قالوا بمعنى تكفير الذنب بهما، تكفير الذنب بهما لا يكفر الله جل وعلا الذنب بهما. هذه أقوال أهل العلم ذكروها في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وهذا وارد هنا على جهة الوعيد، على جهة الوعيد اللعنة، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وزيد على ذلك لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، فهذا وعيد شديد لمن ارتكب هذه الجريمة. ما هي هذه الجريمة؟ أخفر مسلما، من أخفر مسلما، إذا أمن مسلم واحدا من الناس أمن كافرا فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وهذا فيه التحذير من أن يخفر المسلم بالرجل الذي أمنه واحد من المسلمين فيغدر به وينقض العهد، فإن هذا أمر خطير ورد فيه هذا الوعيد، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.